إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عنوان هذه الخطبة كيف نقي أنفسنا من مخططات الأعداء أيها الناس اتقوا الله تعالى وتمسكوا بالإسلام الذي أخرجكم الله تعالى به من الظلمات إلى النور واعلموا بارك الله فيكم أن الإيمان نعمة كبرى والإسلام منحة عظمى من الله تعالى فحافظوا عليه واحذروا من الحسدة واللصوص الذين يريدون أن يسرقوا منكم هذه السلعة الغالية فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل يعني الإنسان يكون عنده عدو ما يرقدش يمشي بالليل يمشي يهرب من العدو هذا أدلج من خاف يعني سار بالليل يعني ينشط ما يرقدش من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل يوصل إلى المكان الأمان ثم قال عليه الصلاة والسلام ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة رواه الترمذي وقال حديث حسن عباد الله حذاري أن نكون من المغفلين الذين عندهم هذه الثروة العظيمة ليس البترول ليس المناخ الجيد لا الإسلام الإيمان هذه الثروة هناك حسدة خاصة من اليهود وهناك لصوص يريدون أن يسرقوا منا هذه الجوهرة الثمينة وهذه ليست نظرية بل حقيقة أثبتها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فالكفار دائما يسعون شتى الطرق لإضلالنا وإخراجنا من النور إلى الظلمات قال تعالى وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد يبغوها العوجا ما يحبوش يشوفوك تصلي ما يحبوش يشوفوا المرأة تاعك وبنتك واختك وعمتك وخالتك مستورات ما يحبوش يشوفوك نظيف كرشك البطن تاعك نظيف من الخمر ليس فيه الخمر والمحرمات ما يحبوش يبغونها عوجا فعلينا ان نحذر منهم وقال تعالى خاصة بأهل الكتاب ود كثير ود لتنمى ونشط ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا على اجتمع لهم حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق الآية وقال تعالى ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء وقال تعالى ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد عن دينه فيمت وهو كافرون فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ومع الأسف نبت في المسلمين اليوم من يقول لا توجد مخططات دائما انتم عايشين مؤامرة كان مؤامرة ربي قالها والواقع قالها كيفاش ما كاش مؤامرة إذا كان مكاش مؤامرة على أمورنا الدنيوية التي أعطاها الله لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. أمة محمد أحسن الناس أراضي وثروات، أحسن الناس في العالم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أوتيت مفاتيح كنوز الأرض. كنوز الأرض المفاتيح تاعها عند المسلمين. بعض الناس عم بالهم هاي أخرين خير منا، لا، حتى في الدنيا احنا خير منا، صحيح ما رضاش مستغلينها بسببهم هم، ما خلوناش. هناك حركة، هناك منافقون بأسماء إسلامية يعملون في الإدارات، كلما رأوا خطة ليتقدم المسلمون أفشلوها. هنا بعض الناس لا لكش مغامرة، وهذه داخلة في المؤامرة. الإيحاء للمسلمين باللي مكاش مؤامرة داخلة في المؤامرة. ربي سبحانه وتعالى يقولها، الرسول عليه الصلاة والسلام قالها، والواقع يقولها. عباد الله، إن مخططات أعداء المسلمين كثيرة، أذكر بعضها، منها ضرب التوحيد، وخاصة في الجزيرة العربية نهد الإسلام. يربون بعض الناس على أعينهم ثم يبعثونهم بالفساد في الجزيرة العربية وفي دول المسلمين عامة. إذن يضربون التوحيد. ثانيا، تشجيع الانحلال وتشجيع النسوية. ما معنى النسوية؟ النسوية هي أن يجعل المرأة جريئة على أبيها وعلى أخيها وعلى زوجها، وهنونة ولينة على المعلم تاعها. قالت امرأة لصاحبتها: إنه يتعبني، إنه يرهقني، ودائما يعيرني. فقالت لها صاحبتها: خلعيه، طلقيه، حافظي على كرامتك. قالت لها: لا لا لا، لا مشيرات للمعلم تاعي. قالت لها: حافظي على خبزتك، على مستقبلك، هذا هو. منين جاء هذا؟ إعداد النسوية. المرأة تقول: كلا متى يحكم فيا الرجل، يحكم فيا خويا، وقتاش ندخل وقتاش نخرج؟ يحكم فيك بمصلحتك وبحكمة. ثالثاً، إسقاط القدوات والعلماء والأئمة. أئمة السيسيبي، أئمة السيسيبي، يا من بعد نخلي الأئمة ونجي عندك أنت تعلمني. يا الناس راهم ينقذون الشباب من المخدرات والخرافات. بعض الناس لحبوش يبغونها عوجة، يبغونها عوجة، راهم يتكلمون في الأئمة. صحيح كاين بعض الأئمة موش المستوى، لكن ليس كلهم، موش كلهم. العلماء قالوا باعوها، ما باعوهاش. كاين علماء ربانيين وسيبقون إلى يوم القيامة، ردوا بالكم، راهم من مخططات الأعداء اللي راهم ينفذوها وراهم يقراوها، وكاين الناس خالصين عليها. أنت مثلا فلاح تخلص بالفلاحة، أنت تبيع البن تجيب دراهم البن، أنت طبيب تجيب دراهم الطب، أنت مهندس. كاين ناس يدي دراهم ياخذ المال بين المخططات، خدمته من 8 ل 12، من الزوج ل 5، وممكن في الليل مخططات، متفرغ للمخططات. منها كسر شوكة العلماء، وقد وقع في هذا الفخ بعض الأغبياء من بعض الملتحين اللي يسموا روحهم سلفيين، ينتسبوا للسلفية، سلفية بريئة منهم في هذا النقطة، يسموهم غلاة الجرح والتجريح. بعض الناس يسموهم المداخلة. ما خلوا لا إيمان لا مصلح لا عالم لا مرشد، ما كان اللي تقول له نسمع له ما مضروب في العقيدة، راح نسمع الشيخ فلان، أو هذاك فيه شك، راح نسمع خطبة عن الشيخ فلان، هذا قام يقولوا عليه. وين نروح؟ وين نروح؟ جاء بعض الأشخاص إلى شيء فقالوا جبل قائمة وقبيلا لا مؤذن غاية فيها إيمان مغرب خاطر مهبول خاطر كذا قالوا هذا وش بيهم قالوا هذا ما نسمع لهم قالوا أنتم منين قالوا نحن من المنطقة جمورة براي قالوا سمعوا شاب فلان هذاك مليح شاب سمعوا له هذاك فيه شفت هذه مخطط من مخططات الأعداء ردوا بالكم خاصة هذه الأيام قبل يومين برك قال لي واحد قال لي يا شيخ قال لي ترد بالك ديت كذا معك كلمة فهمت اللي ترد بالك قال لي صح يا شيخ هذه يا نترى من الحملة المسعورة ضد العلماء بالتعميم بالإجمال لا إذا أخطأ طبيب ولا 10 أطباء خلاص ما نروحوش نداويو لا تروحوا تداويو عشان كذا إذا من مخططاتهم إسقاط القدوات وإسقاط العلماء. رابعا عدم التضحية للإسلام. يعيش في الدنيا حشيشة طالبة معيشة. هذه هما مشروعها فينا. خامسا التنفير من المساجد والخطب والدروس. واش داروا واش درتوا انتوما؟ وانت واش درت؟ واش درت التهديد كامل قاعد بدومي انت واش درت؟ سادسا التفريق بين العائلة والمجتمع احداث الفرقة داخل المجتمع سابعا الأنانية والفردية والاهتمام بالدنيا كل واحد لا يبرر يجوز يفوت على حفرة قدام داره عاطيني أنا تدخل الدار الله يبارك قصر تاع هارون الرشيد تخرج برا من الباب تاعه راك في أدغال إفريقيا البوساخ أحد الأئمة جزاه الله خيرا دبر شوية دراهم خدم حفرة قدام المسجد كلاوة أصحاب المسجد أو بعض أصحاب المسجد كلاوة قال لك خدم يا زيد زيد عليها أنت خلي الدولة هي تخدمها قالوا من الدولة ما خدمتهم ثم ما خدمته قلت له يا شيخ ترجع اليوم خدمها هذا هو الفردية والأنانية مثلا يغلق الدار على روحه ويقول يشرب ينتفخ ويرقد ما على ذلك شو شو صاير العالم ماشي العالم يا سيدي دارك برك على اليمين وعلى اليسار سابعا الأنانية ثانيا العنصرية يا القبيلي يا الشاوي يا القبلي يا المغربي يا الجزائري كما كانهم واحد غنية ارفع راسك انت سعودي يا انا ما راسي فلان سعودي انا فرد عليه واحد رد الخطا بالخطا دار غنيه ارفع راسك انت مصري لا تضرب بالباب ارفع راسك